النوم اللي مكحل عينيا. انت يا مولانا من يوم ما خطفنا الإنسية مانجو وانت حالتك مش طبيعية. من يوم ما جبناها بلاد الجاب بقالها النهاردة شهرين بالتمام، عيني ما دقتش فيهم المنام. وده اسمه كلام؟ اللي عالبر عوام، صوتها نظرتها جمالها أوامها، احنا بأضعف قدامها. طيب يا مولانا نحايلها نغريها؟ غلبت فيها. يبقى ما فيش غير انك تعذبها. عذبها؟ هي مش بتعذبك؟ هي بتعذبني، دي بتقتلني. اقتلها قبل ما تقتلك. ايدي ما تطوعني. نعذبها احنا. قلبي ما يجيبنيش. دي يا مولانا بتحب انسي. بتحب انسي شملان. ازاي تفضل شملان عليك انت يا ملك الجان؟ شملان شملان. هو بيحبها وهي بتحبه، عطيها قلبها وهو عطيها قلبه، وبينهم وبين بعض. بس يا ويلك يا مانجو، انا هطلع شملان من قلبها، انا هشفيها من حبها، انا هسعقها، انا هحرقها. عبد النار تعال ورايا. ما كان من اول يا مولاي. افتح الباب ده، خالتي مدعوه يا مدعوه. افتح الباب ده يا عبد النار. يا ويلك يا مانجو. مانجو جولبار. ما تخافيش ما تخافيش، انت لسه قاعده تبكي. انت ليه ما بترحمش قلبي؟ وانت ليه ما بترحميش ذلي؟ انت خطفتني من وسط اهلي وخلتني اغرق في دموعي وحزن. غصب عني، جمالك هو اللي امرني. مانجو ابعد عني، لو جيت عندي هموت نفسي. ولا يخلصني، بس ايه اللي عايزاه مني؟ وتناولهولي. اطلب روحي، اطلب عليا اغلى حاجة في الدنيا. هي حاجة واحدة. ايه هي؟ تخرج دلوقتي وتسيبني لوحدي. ايه ده الطلب اللي طلبته؟ طيب يا مانجو، امرك، انا هسيبك كمان يومين وانتي ورأيك. تعالى يا عبد النار. اتفضل يا ملك النار. كذا كانت الأميرة آسرة أسيرة، وضعف الطاغية أمام حسن الجارية، إلى أن كان يوم من ذات الأيام حدث أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 64 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.